السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحدا فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. المصنف رحمه الله رحمه الله ما زال يتكلم عن صفات الأنبياء والمرسلين من كمال الخلق وحسن الخلق وشرف النسب. ثم بدأ المصنف رحمه الله رحمه الله يتكلم عن تفضيل الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين عامة، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم واجتباهم سبحانه جل وعلا. ثم أخذ يتكلم عن كمال الخلق الذي كان في أنبياء الله ورسله صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. قال آخر الحديث: على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، طوله 60 ذراعا في السماء. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن أول من يدخل الجنة، أول زمرة يعني أول طائفة يدخلون الجنة، وفي بعض الروايات يدخلون الجنة بالبناء المفعول، على صورة القمر يعني على هيئة القمر ليلة البدر. والمقصود هنا أي على هيئة القمر ليلة البدر في الوضاءة والإنارة، في الوضاءة والإنارة. والقمر ليلة البدر هو ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر. وسمي البدر بدرا لأنه يبادر غروب الشمس في الطلوع أو لتمامه فيها، والله أعلى وأعلم. قال: يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ثم قال في آخر الحديث وهو محل الشاهد: على خلق رجل واحد. وقد ضبطها بعض أهل العلم على خلق رجل واحد، واستدل على أنه لا نزاع بينهم ولا شحناء ولا بغضاء إلى غير ذلك. قال: على خلق رجل واحد، قال: على صورة أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، طوله 60 ذراعا في السماء. طوله 60 ذراعا في السماء، وهذا هو ما كان عليه آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد أتى في بعض الروايات أن عرضه كان 7 أذرع، لكنه لم يثبت في عرضه شيء، والله أعلى وأعلم. وهي رواية رواها أحمد في مسنده، وهي رواية ضعيفة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلق لم يزل ينقص إلى الآن، لم يزل ينقص إلى الآن، يعني بدأ الخلق بآدم عليه السلام طوله 60 ذراعا في السماء أي في جهة العلو، يعني ارتفاعا حتى لا يشكل على عرضه ونحو ذلك. ثم بدأ الخلق يتناقص إلى الآن كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يعود الخلق مرة أخرى عند دخول الجنة إلى هيئة الكمال التي كان عليها أبيهم آدم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وتم التسليم، وهي طوله في السماء 60 ذراعا. وقد أتى المصنف رحمه الله رحمه الله واسعة بهذا حديث ليبين أن هيئة الكمال هي التي كان عليها أبو الأنبياء والمرسلين، التي كان عليها أبو البشر أجمعين آدم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وتم التسليم. فهم أكمل الناس خلقه، أكمل الناس خلقة صلوات ربي وسلامه عليهم. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب، رجل أقنى كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى عليه السلام فإذا هو رجل ربعة كثير خيلان الوجه أحمر كأنما خرج من دمشق. وهذا حديث أيضا أخرجه الشيخان، والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت موسى. اختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في محل هذه الرؤية، فقال بعضهم لعلها مناما، وقال بعضهم لعلها في الإسراء والمعراج، والله أعلى وأعلم بالصواب. وإن كان الأقرب أنه رأيت موسى، وهذا ثم أتى فيه مصرحا أن هذا كان في الإسراء والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: رأيت موسى، وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى من أولي العزم من الرسل، أرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل، وقد اصطفاه الله تبارك وتعالى برسالاته وبكلامه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب. إذا هو رجل ضرب، الضرب هو ما بين كثير اللحم وخفيف اللحم، يعني الوسط بين ذلك، وقيل هو خفيف اللحم نحيف. قال: رجل ضرب، رجل، رجل يعني شعره، يعني شعره بين الجعود والسبوطة، يعني بين التجعد أعزكم الله وبين النعومة، فهو بين ذلك، بين هذا وذلك. أقنى، أقنى يعني طويل الأنف مع ارتفاع في وسطه ودقة في أرنبته. أقنى يعني طويل الأنف مع ارتفاع في وسطه، يعني في وسط الأنف، ودقة في أرنبته. قال: كأنه من رجال شنوءة. وأذ شنوءة هي قبيلة في اليمن معروفة يضرب بها المثل في الطول، يعني أن موسى عليه السلام كأنه من رجال شنوءة، يعني في الطول طويل، عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وتسليم. قال: ورأيت عيسى، عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وتسليم، هو عيسى بن مريم الميلاد المعجزة الذي جعله الله تبارك على آية على وحدانية وكمال قدرته وطلاقة ربوبيته سبحانه جل في علاه. قال: رأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة. الربعة هو الرجل الوسط بين الطول وبين القصر، فهو وسط بين هذا وذاك. كثير خيلان الوجه. الخيلان هي الشامة، الشامة السوداء في الوجه. كثير خيلان الوجه أحمر، والأحمر يعني أبيض مائل إلى الحمرة. رجل أحمر، العرب تقول رجل أحمر يعني رجل أبيض لكنه مشرب بحمرة. قال: أحمر كأنه، كأنما خرج من ديماس. الديماس يعني الحمام، والمعنى أنه خرج من ديماس يعني في النضارة. كثير الماء على وجهه، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل ذلك لبيان كمال ما كانوا عليه من خلق صلوات ربي وسلامه عليهم. قال: وفي حديث آخر مبطن مثل السيف. هذا حديث يعني الذي وجدناه، وجدناه في مسند أحمد، ولفظه مبطن أو مبطن الخلق، مش مبطن مثل السيف. الذي في مسند أحمد مبطن الخلق، ومبطن يعني ضامر البطن، يعني ليس له بطن بارزة. ومثل السيف هذه تأكيد عند بعض الشراح، أن هذا تأكيد يعني بطنه سواء مثل السيف، مستوية لا بارزة ولا متدلية. قال: كل ذلك في وصف عيسى، يعني رواية أخرى في وصف عيسى عليه السلام. وقيل مثل السيف هذه في الضياء والوضاء ونحو ذلك، والله أعلى وأعلم بالصواب. وقال: وأنا أشبه ولد إبراهيم به. وهذا حديث هو فقرة من الحديث السابق. قال: وأنا أشبه ولد إبراهيم به، يقصد النبي عليه، يقصد النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه، أنه أشبه أولاد إبراهيم عليه السلام به، هو أقرب ما يكون شبها بإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وسيأتي تفصيل في وصف النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: في حديث آخر في صفة موسى عليه السلام: كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال. كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر كان في حق عيسى لا في حق موسى، كان في حق عيسى لا في حق موسى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، يعني سمر الرجال، سمر الرجال. ولربما يشتبك الكلام، يقول كيف أن عيسى يوصف بالأدمة ثم بعد ذلك يوصف بالحمرة. نقول الاحمرار يعني قد يطفي بعض الأدمة على الوجه والله تعالى أعلى وأعلم. وأيضا ثبت أن موسى عليه السلام رجل آدم يعني أثمر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الأمور الله تبارك وتعالى بينها لنا أن الأنبياء والمرسلين يبعثون في مرتبة الكمال في كل شيء، حتى في خلقهم، حتى في وجوههم، جسدهم، أجسادهم، طريقة مشيهم، طريقة أكلهم، كل ذلك. وذلك لأمور: الأمر الأول حتى تفتح مسامع الناس للاقتداء بهم، فالناس تميل إلى الجميل وتميل إلى كل شيء يعني يجذب الأسماع والأنظار إلى غير ذلك. كذلك أيضا ليحسن الاقتداء بهم، ليحسن الاقتداء بهم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع الأنبياء والمرسلين، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه، وأن يجعلنا أفضل الناس وأكمل الناس اتباعا لسيد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.